أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك، ولا تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة عيادهم، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. طيب، يقول: ولا بدأتهم بالسلام، أي لا يجوز أن يبدأهم بالسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا تجوز بدأتهم بالسلام لأمرين: الأمر الأول أن بدأتهم بالسلام تدل على الإجلال والإكرام والاحترام، وثانيا أن السلام اسم من أسماء الله، اسم من أسماء الله، السلام المؤمن المهيمن. ومعنى السلام عليكم أي أن هذا الاسم اسم الله عليك، أو دعاء له بالسلامة، والدعاء للكافر لا يجوز. فلهذين الأمرين لا تجوز بدأتهم بالسلام، لأن بدأتهم بالسلام تعني الإجلال والاحترام والإكرام، ولا يجوز إكرامهم وإجلالهم. وثانيا أن السلام اسم من أسماء الله، فمعنى السلام عليكم أي اسم السلام عليك، يعني اسم السلام عليك. ومعلوم أنه إذا كان عليه فإنه تحل عليه البركة والخير. أو المعنى السلام عليكم أي أدعو لك بالسلامة من الآفات والنقائص، والدعاء للكافر لا يجوز. طيب، فإن بدأوا بالسلام فإننا نرد عليهم، ولكن حينئذ لا يخلو سلامهم، إما أن يصرحوا بذلك بالسلام، فنقول السلام عليكم، فيجوز أن نقول وعليكم السلام، وإما أن يصرحوا بذكر السام فنقول السام عليكم، أي الموت والهلاك، فحينئذ نقول وعليكم. وإما أن يشتبه الأمر، يعني لا يفصحوا فيما نطقوا، فنقول وعليكم، إن كان ساما فسام، وإن كان سلاما فسلام. يقول رحمه الله: أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك. نعم، يعني لا تجوز بدأتهم بالسلام، لأن السلام متضمن للدعاء، لكن كيف أصبحت أهلا وسهلا مرحبا ونحو ذلك فإنه لا يجوز. اللهم إلا إذا خشي الضرر، إذا خشي الضرر، كما لو كان يعمل في شركة أو في محل وله ويعلوه رئيس كافر، ويخشى أنه لو لم يفعل ذلك لبطش به وأصابه الضرر، فحينئذ لا بأس أنه إذا دخل عليه أو نحو ذلك نقول أهلا وسهلا مثلا مرحبا، لكن لا يبدأ بالسلام. يقول: ولا تهنئتهم. تهنئتهم، تهنئة الكفار على قسمين: القسم الأول أن يهنئهم فيما يتعلق بشعائر دينهم، أن تكون التهنئة فيما يتعلق بشعائر الدين كأعياد الميلاد والاحتفالات الدينية ونحو ذلك، ومثله عيد الكريسماس، فهذا لا يجوز بحال، بل من هنأهم فهو على خطر، لأن تهنئتهم تستلزم إقرارهم على ما هم عليه من الباطل. والثاني أن يهنئهم في أمورهم الدنيوية، يهنئهم في أمورهم الدنيوية، كما لو اشترى بيتا أو سيارة أو رزق مولودا وهنأه. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز، أن تهنئتهم لا تجوز مطلقا، لا فيما يتعلق بأمور الدين ولا فيما يتعلق بأمور الدنيا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: تجوز تهنئتهم فيما يتعلق بأمور الدنيا للمصلحة الراجحة، إذا دعت المصلحة إلى ذلك فلا بأس. والمصلحة قد تكون إما رجاء إسلامه، يعني أن يرجو إسلامه وأن يتألفه عن الإسلام، وإما أن يكون فيه كفا، يكون في تهنئته يكون فيه كف، يكون فيه كف لشره، يكون متسلط على المسلمين أو على من عنده من المسلمين، ولو هنئ لكف هذا الشر، فحينئذ يهنئ. فالمهم أن تهنئتهم على قسمين: تهنئة بأعيادهم بأعيادهم الدينية وما يتعلق بشعائرهم، فهذا لا يجوز بحال، والثاني تهنئتهم فيما يتعلق بأمور الدنيا من شراء مبيع أو سيارة أو بيت أو نحو ذلك أو ترقية، فهذا إذا دعت المصلحة الراجحة أن يهنئهم فلا بأس. والمصلحة قد تكون إما ترغيبا لهم في الإسلام، وإما تأليفا، وإما كفا لشرهم. فإذا قال ما الدليل على أنه يجوز أن نهنئهم في مثل هذه الأحوال؟ نقول الدليل أنه إذا جاز صرف الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام إلى المؤلفة قلوبهم، فلا أن تجوز التهنئة من باب أولى. لو قدر أن عندنا مال زكوي، وهناك كفار يؤذون المسلمين بالسب والشتم في وسائل الإعلام ونحو ذلك، أو يؤذون المسلمين الذين هم تحت ولايتهم، ولو أعطيناهم شيئا من المال لكفوا شرهم، أيجوز أن تدفع لهم الزكاة؟ نقول نعم، إذا جاز دفع الزكاة في مثل هذه وهي مال ربما يصرف إلى المسلمين ينتفع به، فلا أن تجوز التهنئة والتي ليس يترتب عليها شيء مال من باب أولى. وكذلك يقال في مسألة التعزية ومسألة العيادة وتهنئتهم وتعزيتهم، يقال فيها أيضا ما قيل في التهنئة، إن كان هناك مصلحة فإنه يعزى، وهكذا يقال في العيادة وشهادة أعيادهم. أما هذه فلا تجوز شهادة أعيادهم، لأن هذا يتعلق بأمور الدين، وكل ما يتعلق بأمور دينهم فإنه لا يجوز تهنئتهم فيه. فقل لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. سبق لنا مثل هذا التعبير، حديث حسن صحيح. كيف يكون حسن صحيح؟ قلنا في ذلك وجهان: الوجه الأول أن يكون حسنا إذا كان الحديث له طريقان، يعني إما أن يكون هذا الحديث الذي ذكره الترمذي له طريق أو له طريقان. فإن كان له طريق فوجه ذلك إما أنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين، أو يكون للتردد، يعني الترمذي تردد حسن صحيح، هل يبلغ رتبة هل هو حسن أو يبلغ رتبة الصحيح. وإن كان الحديث له طريقان، فإما أن يكون أحدهما حسنا، أحد الطريقين حسنا والآخر صحيحا، يعني أحد الطريقين حسن والآخر صحيح، وإما أن يكون عند قوم حسن وعند قوم صحيح أو التردد. فإذا كان له طريقان فثلاثة أوجه، وإن كان له طريق واحد فوجه واحد. قال رحمه الله: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا. يمنعون إحداث كنائس، الكنائس هي متعبد النصارى، والبيع متعبد اليهود، وقيل إنهما مترادفان، وأن البيع أيضا للنصارى، فبعضهم يقول الكنيسة معبد النصارى وكذلك البيع، ومنهم من يقول إن الكنائس لليهود والبيع للنصارى. فالمهم أن في مثل هذا الاختلاف بإمكان نقول: ويمنعون من إحداث أماكن العبادة، سميها ما شئت، كنيسة، بيع، متعبدات، المهم يمنعون من إحداث الكنائس والبيع في دارنا، لأن الأرض حق لنا، إنما يمنعون لأن الأرض لله ونحن أحق بها. فإذا قالوا قد مكناكم من بناء المساجد في بلادنا، وهذا يقوله من يقوله من السبهة ممن يدعون الثقافة، يقول الآن الكفار مكنونا من بناء المساجد في ديارهم، لماذا لا نمكنهم من أن يبنوا الكنائس في بلادنا؟ هذا هو العدل. فيقال إن الأرض لله ونحن أحق بالأرض منكم، كما قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فأنتم حينما كنتم على دينكم وكنتم ظاهرين وكنتم على دين الحق، كان لكم الحق أن تبنوا الكنائس في أي مكان، أما بعد ظهور الإسلام فالحق والكلمة لمن؟ للمسلمين. يقول ومجتمع لصلاة في دارنا، وهذا واضح. إذن يمنع جميع الكفار من إحداث متعبدات لدينهم في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، لأن إحداث هذه الكنائس يتضمن تصحيح دينهم وإقراره وأنه دين حق. ونحن يجب أن نعتقد أن كل دين سوى دين الإسلام أنه دين باطل غير مرضي ولا مقبول عند الله. قال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بمحمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. يقول ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، من بناء من هدم، وهذا فيما إذا فتح المسلمون بلادا فيها كنائس، إذا فتح المسلمون بلادا فيها كنائس فإنهم يمنعون من بناء من هدم، من هدم منها. فلو قدر أن المسلمين فتحوا بلدا وفي كنائس ثم إن هذه الكنائس تهدمت إما بفعل مطر وإما لقدم ونحو ذلك فأرادوا تجديد بنائها فإنهم يمنعون ولا يمكنون. السبب نقول لأن البلاد بفتحها صارت بلد إسلام، صارت بلد إسلام، فالكنائس التي كانت موجودة قبل الفتح تبقى والاستدامة أقوى من الابتداء. هذه تدخل تحت قاعدة الاستدامة أقوى من الابتداء. إذا أرادوا أن يبنوا كنائس ابتداء يمنعون، وأما أن يستديموا البناء فلهم ذلك. يقول المؤلف بناء من هدم منها ولو ظلما، يعني ولو كان الهدم ظلما، حتى لو هدمت ظلما. وهذا وقوله ولو ظلما هذه إشارة خلاف، فإن بعض العلماء قال إنها إذا هدمت ظلما فإنها تعاد. فلو قدر مثلا أن جماعة من المسلمين عندهم حماس لما فتحوا البلاد، هذه البلاد التي فيها كنائس، ذهبوا يهدمون الكنائس، يهدمونها وينقضونها، هذا ظلم، ظلم، فهل تعاد؟ المؤلف رحمه الله يقول ولو ظلما فإنها لا تعاد، فإنها ظلم فإنها لا تعاد. والمسألة فيها خلاف، والمؤلف رحمه الله أشار إلى الخلاف في قوله ولم ظلما، فذهب بعض أهل العلم إلى أنها إذا هدمت ظلما فإنها تعاد، تعاد، ويمكنون من إعادة بنائها. قالوا لأنها هدمت ظلما، والظلم ورفع الظلم واجب، رفع الظلم واجب، واضح؟ وإلى هذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من هدم من الكنائس ظلما فإنه يتجب إعادته، يعني أنهم يمكنون من إعادة بنائه، لأن هذا ظلم ورفع الظلم واجب. لكن على هذا القول، على هذا القول ولو ظلما، ينبغي إذا قلنا به ألا تبنى بناء أقوى مما هي عليه عند الهدم. فهمتم؟ على القول بالجواز ينبغي أن لا تبنى بناء أقوى مما هي عليه عند الهدم، بل بحسب ما كانت عليه عند الهدم. السبب نقول حتى لا يمتد طول أمدها في المستقبل، حتى لا يمتد طول الأمد في المستقبل. فلو غرضنا مثلا من هذا الكنيسة هدمت وكانت مبنية من الطين، الطين، فلا نبنيها مثلا من المسلح الإسمنت، لأن هذا يعني أن يطول أمد بقائها، أمد بقائها. فإذا قلنا بالقول الذي أشار إليه المؤلف وأنه يعاد ما هدم ظلما فإنها تعاد بحسب ما كانت عليه قبل الهدم، لأنها إذا بنيت بناء قويا إيش فقد يطول الأمد أكثر مما كان متوقعا. وأيضا هناك علة أخرى، لو قلنا بجواز بنائها أقوى مما كانت عليه، يعني وأن نبنيها بناء محكما، لتحايلوا على هدم كنائسهم وادعوا أن المسلمين هدموها حتى تبنى بناء أقوى مما هي عليه. إذن نقول كنائس يمنعون من إحداث الكنائس مطلقا فيما كان في بلاد المسلمين وما فتحه المسلمون، وما بنوه من الكنائس يبقى، ومن هدم منه لا يعاد إلا ما كان ظلما على قول، ما كان ظلما. لكن على القول بأن ما هدم ظلما إنه يعاد، فينبغي أن يعاد بحسب ما كان عليه من البناء قبل الهدم، لا أن نبنيه بناء أقوى من ذلك لسببين. السبب الأول أننا إذا بنيناه بناء أقوى فمعنى ذلك امتداد طول البقاء أكثر مما هو متوقع. فمثلا هذه الكنيسة يتوقع أن تبقى مثلا 20 سنة، إذا بنيناها بناء أقوى سوف تبقى 40 سنة. ثانيا لو أجزنا أن نبنيها بناء أقوى مما كانت عليه قبل الهدم لأمكن أن يتحيلوا على ماذا؟ هدم كنائسهم. شوفوا الكنيسة اللي توشك أن تسقط فيهدمونها ويدعون أن جماعة من المسلمين هدموها ظلما فيجددوا البناء. نعم. لما روى كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها، ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقوله عليه السلام الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وسواء لاصقه أو لا، إذا كان يعد جارا له فإن علا وجب نقضه، ولا يمنعون من مساواته أي البنيان أي البنيان له أي لبناء مسلم، لأن ذلك لا يقتضي العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير فإن فعلوا أتلفناهما، ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم. طيب إذن قول لا تبنى الكنيسة في الإسلام ابتداء، ولا يجدد ما خرب منها يعني ما لم يكن ظلما، ولم يكن ظلما يعني ما خرب منها بفعل الله. طيب يقول رحمه الله ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم. نعم، يمنعون من تعلية البنيان على المسلم لأن في ذلك إذلالا، لأن فيه إذلالا للمسلم، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم. وقوله ولو رضي يعني حتى لو رضي المسلم فإنه لا يجوز، لأن هذا فيه إهانة ليس لشخصه وإنما لما يحمله من الشرع والدين. نعم. يقول وسواء لاصقه أو لا، يعني سواء كان هذا البنيان العالي الذي يراد بناؤه كان ملاصق لبناء المسلم أو لا، إذا كان يعد جارا له جارا له، فما دام يعتبر جارا ويعد جارا فإنه يمنع. لكن ما حد الجار؟ هل هو العرف أو إذا كان بينه وبين هذا المنزل أو هذا البيت نحو 40 بيتا أم ماذا؟ الفقهاء رحمهم الله يعني اعتبروا في مواضع أن الجار من يعتبر جارا إلى 40 بيتا أو دارا، وقد روي في ذلك حديث لكنه ضعيف، الجار 40 دارا أو 40 بيتا، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب الرجوع في ذلك للعرف، لأننا في وقتنا الحاضر لو اعتبرنا أن الجار إلى 40 دار حي كامل كل جيران، لا سيما إذا كان أيضا الأحياء اللي فيها أناس أغنياء قصور، لو اعتبرنا 40 جار كان يمشي 20 كيلو وهو يحتسب الجيران. فهمتم؟ يعني الفقهاء حينما قالوا إلى 40 دار يقصدون الدور قليلة صغيرة، كل دار يمكن مثل الغرفة هذه ما يتعدى 5 أمتار عن البيت، فأربعين دارا نقول 40 × 5 كم؟ 200 متر أو 300 متر، هذا الجيران. في وقتنا الحاضر لو أردنا أن نعتبر إلى 40 كل بيت في حي مثلا فيه قصور، كل بيت على الأقل سوره 100 متر، يعني يمكن 40 4 كيلو، أيه هذا ممكن. إذا نقول المرجع في ذلك في قول إذا كان يعد جارا له، المرجع في ذلك إلى العرف. طيب فإن علاه وجب نقضه، يعني لو قدرناه بنى بناء عاليا على المسلم فإنه يجب نقضه لما تقدم من أن فيه إذلال المسلم والإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم. المؤلف رحمه الله صرح بقول ولا يمنعون من مساواته، وإن كان مفهوما من قوله تعلية، حقيقة العبارة من مساواته تفهم من قوله يمنعون من تعلية، لأنه إذا منعوا إذا كان الممنوع هو التعلية فالمساواة وما دونها من باب أولى. ما فهمتم؟ المؤلف يقول في الأول ويمنعون من تعلية بناء على مسلم، تعلية بنيان على مسلم، مفهومه أنهم لا يمنعون من المساواة ولا يمنعون من الدون، وهذا مفهوم. لماذا صرح؟ قال ولا يمنعون من مساواتنا. الجواب أنه صرح لأن بعض العلماء رحمه الله قال إنهم يمنعون من مساواة بناء المسلم، وأنه يجب أن يكون بناؤهم دون بناء المسلمين، ولكن هذا ضعيف، هذا القول ضعيف، لأن الممنوع علوهم على المسلم، أما مساواتهم فلا. يقول لأن ذلك لا يقتضي العلو. قال وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. نعم، ما ملكوه عاليا من مسلم، يقول المؤلف لا ينقض، يعني لا بأس به. فلو قدر أن كافرا اشترى بيتا عاليا بجوار بيت مسلم وعلى عليه، فإنه لا يمنع، لأنه لم يفعل ذلك، هو لم يحدث البناء وإنما اشترى البناء، فلا يمنعون من تملك هذا البناء العالي، ولا يلزمهم أيضا الهدم، يلزمهم الهدم. وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب، والصواب أنهم يمنعون، الصواب أنهم يمنعون إلا إذا التزموا، إذا التزموا بهدمه ومساواته لبناء المسلم. السبب نقول لأننا لو قلنا بجواز ذلك، يعني أنهم أن ما ملكوه من مسلم عاليا لا يمنعون منه، لا كان كل من أراد أن يعلو على مسلم اشترى بناء عاليا، اشترى بناء عاليا، لكي يريد أن يبني بناء عاليا على المسلمين ومنع من ذلك ابتداء، يعني بأن يبني بناء يذهب ويشتري، يذهب ويشتري أو يتواطأ مع مسلم فيبنيه له ثم يشتري. فالصواب أن ما ملكوه من ما ملكوه عاليا من مسلم فإنهم إيش يمنعون منه، يمنعون منه إلا أن يلتزموا بماذا؟ بهدمه ومساواته ببناء المسلمين. لأننا لو فتحنا الباب وقلنا بالجواز لأمكنهم أن يتحايلوا على العلو بالشراء. طيب، يمنعون من إظهار خمر. نعم، لا يجوز لهم أن يظهروا الخمر شربا في الأسواق وتداولا وبيعا، لأنه محرم حتى لو اعتقدوا حله، فالمعتبر ما في شريعتنا، لأن شريعتنا هي الحاكمة، فلا يمكنون من إظهار الخمر في الأسواق وتداولها وبيعها، لأنها محرمة في شرعنا. كذلك أيضا يمنعون من إظهار خنزير، يعني نقول لهم لا تظهروا الخنازير تمشي في الأسواق، ولا يمنعون من أكلها أو من الجميع؟ هو من الجميع، يمنعون من إظهار خنزير يعني أكلا وبيعا وتداولا، فلا يمكنون من إظهار الخنازير في الأسواق تمشي، ولا يمكنون أيضا من إظهار أكلها ومن تداول بيعها، وإنما يبيعونها بينهم بخفاء، لأن الخنزير محرم في شرعنا. وعليه فقول المؤلف من إظهار خمر وخنزير، نقول يشمل ذلك إظهاره شربا وأكلا، بالنسبة شربا للخمر وأكل الخنزير، وبيعا وتداولا، وبيعا وتداولا، لأنه محرم في شرعنا. قال فإن فعلوا أتلفناهما، أتلفناهما ولا ضمان، لأنه ليس بمال شرعا. يقول ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم، إظهار الناقوس، ما هو الناقوس؟ الجرس، ومثله بل أشد من أن يظهروا الصليب، الصليب. فيمنعون من إظهار ما يختص بشعائر دينهم، فما كان من شعائرهم الدينية وشعاراتهم الدينية فإنهم يمنعون منه. انتبه، كل ما كان من شعائرهم الدينية وكل ما كان من شعاراتهم الدينية فإنهم يمنعون. شعائرهم الدينية أن يظهروا متعبداتهم، يعني يصلوا صلاة في الأسواق أمام الناس. شعاراتهم يعني يظهروا شعارا مثل أعلام تحمل صلبان أو لوحات أو نحو ذلك، فإنهم يمنعون من هذا، لأن هذا دعوة إلى الضلال. وإذا كان من ينتسب إلى الإسلام إذا دعا إلى بدعة يمنع، فالكفر من باب أولى. طيب، ما رأيكم بإظهار شعار شركاتهم؟ شوف، عندنا الشعارات نوعان، شعارات دينية، ونقصد بالشعارات يعني الإعلانات، الأشياء المعلنة، الشعارات والدعايات، ما رأيكم بها؟ نقول أما ما يتعلق بالدين والعبادات فيمنعون منه، وأما ما يتعلق بالأمور الدنيوية فلا بأس، يعني دعاية لشركاتهم أو مؤسساتهم أو صناعاتهم فلا بأس، لأن هذا يدخل في المعاملات، والنبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر. إذن الممنوع إظهار شعائرهم وشعاراتهم الدينية، أما شعاراتهم الدنيوية كدعايات للشركات والصناعات فلا بأس. يقول: وجهر بكتابهم، يعني يجهروا بكتابهم أيا كان، سواء كان توراة أو إنجيلا، لأن ذلك دعوة إلى الضلال ومضادة لدين الإسلام. قال: ورفع صوت على ميت، يرفع الصوت على الميت إذا كان هذا من عاداتهم فإنهم يمنعون. ومن قراءة قرآن، حتى لو قرأوا قرآن، واحد يهودي أو نصراني يقرأ قرآن ويجهر به، يهودي جالس يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن، يقرأ، يقول لا يجوز السبب. هذا ما شاء الله جمع الأديان كلها، هذا كوكتيل واضح الأمر. قراءة القرآن بالنسبة، هل تصح قراءته؟ لا تصح، أو قراءته للقرآن غير صحيحة، ولأنه أيضا ربما يفعل ذلك سخرية واستهزاء، سخرية واستهزاء. فقراءة القرآن لا شك أنها عبادة، لكن هي من هذا الذي الكافر أو من هذا الذمي، ليست عبادة. يقول: ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان، نعم يمنعون من إظهار الأكل والشرب في نهار رمضان، نهار رمضان، لأن فيه انتهاكا لحرمة الزمن، زمن رمضان زمن محترم ولا يجوز انتهاكه حتى من المسلم، حتى المسلم المعذور لا يجوز له أن يظهر الأكل والشرب في رمضان، فغيره من باب أولى. ولأن أيضا إظهارهم للأكل والشرب في رمضان ربما يقصدون به الاستهانة بحرمة هذا الشهر ومضادة المسلمين في هذا. طيب، وقوله: ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان، قلنا أن هذا أيضا ليس خاصا بالكفار، حتى المسلم يمنع من إظهار الأكل والشرب، حتى لو كان معذورا، حتى لو كان معذورا، فإنه إذا أراد أن يأكل والشرب فإنه يفطر سرا. وذكرنا قاعدة مرت بنا بكتاب الصيام، أن ابن عقيل رحمه الله يقول: وكل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. كل من كان سبب فطره غير ظاهر، يعني ما يدرى، غير ظاهر، فإنه يفطر سرا كمريض لا أمارة له، المريض بالسكر ليست عليه علامة، نقول لا يجوز أن تفطر. لكن لو قدر أنه منوم في المستشفى وعدت مريضا وجدته يأكل في نهار رمضان، نقول قرينة، لم يدخل المستشفى ولا يجلس فيه إلا إنه مريض. ومسافر لا علامة عليه، ليس عليه علامة، كان في سيارته وقف عند براده وصار يشرب ماء. أما لو كان عليه علامة بأن مثلا أوقف سيارته وهي محملة بالمتاع ومما يدل على أنه مسافر فلا بأس. قال رحمه الله: وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك. نعم، يعني ما تقدم من إظهار الناقوس والجهر بالكتاب والإظهار الأكل والشرب إنما هو في بلاد المسلمين وما كان تحت حكم المسلمين. أما ما كان في بلادهم حتى لو قدر أنهم يدفعون الجزية والخراج فلهم ذلك، لأن هذا ليس فيه مصادمة لدين الإسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.